بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن النصوص، وقد تقدم منا أن النصوص الواردة في المقام على طوائف. قلنا بأن الطائفة الأولى هي التي يستفاد منها أن الغروب يتحقق بمجرد غيبوبة الشمس أو بمجرد اختفاء القرص، وأشرنا لجملة من الروايات كان منها على سبيل المثال صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها من الروايات، وقد تقدم استعراض جملة منها، وتبين مما تقدم تماميتها من حيث الدلالة وتمامية جملة منها من حيث السند. لازلنا بصدد استعراض ما تبقى من روايات أو نصوص الطائفة الأولى، ومن ثم ملاحظة مدى دلالتها على المدعى. من الروايات التي يستند إليها أيضا في المقام رواية جابر عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي واردة في الباب رقم 6 حديث رقم 20. باب رقم 16 عفوا وليس الباب رقم 6 حديث رقم 20. الباب رقم 16 حديث رقم 20 هذه سند الرواية. محمد بن الحسن محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة. دلالتها على المدعى واضحة جدا، عبر إذا غاب القرص، ومن المعلوم أن المقصود من القرص في المقام عبارة عن قرص الشمس، والتعبير واضح لا إجمال فيه ولا خفاء. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله المعيار على إفطار الصائم ودخول وقت الصلاة غيبوبة القرص، إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة. دلالتها على المدعى تامة وصريحة جدا. المشكلة فيها من حيث السند، فإن سندها قد اشتمل على عمرو بن شمر. عمرو بن شمر قد ورد تضعيفه على لسان النجاشي ما ذكر من توثيق له من العمومات لا يصلح أن يقاوم تضعيف النجاشي، وبالتالي يصعب البناء على وثاقته. فالرواية سندا ساقط عن الاعتبار والحجية بسبب وجود عمرو بن شمر، إلا أن دلالتها تامة لا كلام فيها. أيضا عندنا من الروايات رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، وهي واردة في نفس الباب باب 16 حديث رقم 27 صفحة 182. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها، أو في نسخة حين يغيب حاجبها. هذه الرواية أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا كان تفيد الاستمرار والمداومة، يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث أو حين يغيب حاجبها، تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يديم أداء الصلاة بمجرد غيبوبة القرص أو بمجرد غيبوبة الشمس. وقد أشار إلى أن المقصود من غيبوبة الشمس عبارة عن غيبوبة حاجبها، فدلالتها على المدعى أيضا تامة. قد يناقش فيها فيمنع من الاستناد إليها بدعوى أن هذه الرواية إنما هي تحكي فعلا عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي يكون المقام مقام إجمال لا مجال للالتزام بدلالتها على الإلزام أو الترخيص لكونها متضمنة حكاية فعل للمعصوم. لكن يمكن أن يمنع ذلك بلحاظ أن الحكاية في البين تكشف عن إيقاعه صلى الله عليه وآله الصلاة بعد غيبوبة قرص الشمس، وهذه ليست ناحية إلزام أو ناحية ترخيص، يعني الإشارة إلى أنه قد دخل وقت الصلاة، لذلك أوقع صلى الله عليه وآله صلاته في هذا الوقت. إنصافا دلالتها على المدعى تامة، ولا مجال لرفع اليد عنها بأي وجه من الوجوه. من الروايات أيضا رواية عمرو بن أبي ناصر الواردة في نفس الباب، باب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 30. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن علي الوشة عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي ناصر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطار، إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطار. دلالتها أيضا على المدعى واضحة، إذ أنها تعلق جواز الإفطار ووجوب أداء الصلاة على تواري القرص، ومن المعلوم أن المقصود من القرص هو قرص الشمس، وهو من المفاهيم العرفية الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان. نعم، المشكلة في هذه الرواية ضعفها السندي، فإنها قد اشتملت على موسى بن جعفر البغدادي إذ لم تثبت وثاقته، وبالتالي الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية، وإن كانت من حيث الدلالة تامة. أيضا من الروايات التي يستند إليها في المقام رواية الصباح بن سيابة وأبي أسامة واردة في الباب 18 من أبواب المواقيت، حديث رقم 16 صفحة 190. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الصباح بن سيابة وأبي أسامة قال: سأل الشيخ عليه السلام. عادة إذا عبر بلفظ الشيخ المقصود به في النصوص هو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، عن المغرب، فقال بعضهم: جعلني الله فداك، ننتظر حتى يطلع كوكب. فقال خطابية، الإمام يعترض تحويل الانتظار إلى طلوع كوكب بعد غياب الشمس، خطابية فيجيب: إن جبرائيل نزل بها، بماذا؟ بصلاة المغرب، على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص. وواضح أن المقصود بسقوط القرص غيبوبة الشمس، فيستفاد من ذلك أن وقت صلاة المغرب يتحقق بغيبوبة الشمس. جماعة أبي جماعة له أبي الخطاب الذين كان يقول بأن جعفر بن محمد إله وأنا نبي أرسلني إليكم، وكانت لهم حركة قوية في أيام أبي جعفر المنصور الدوانيقي حتى أنه دخل عليهم المسجد وقتلهم، وكان من بين القائلين بالخطابية أبو خديجة سالم بن مكرم أو بن مكرم يقول: وقعت بين القتلى بعدما جرح، وظن الناس أنه قد مات، فزحف بعدما خرج الجيش من المسجد وخرج وداوى نفسه وعرف طريق الحق وآب إلى رشده فترك القول بالخطابية. على أي حال دول جماعة، وكان أبو الخطاب من الكذابين على الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام الصادق، وقد ورد في الرواية أن لكل واحد منا، الإمام يتكلم عليه السلام مضمونها أن لكل واحد منا كذاب يكذب عليه، ويشير بعد ذلك إلى أن أبا الخطاب هو الكذاب الذي يكذب في هذا الزمان إلى آخره. هي فرقة على أي حال معروفة كانت تدعي في الإمام الصادق عليه السلام الألوهية، ويدعي هو لنفسه النبوة على أي خب. فقال خطابية: إن جبرائيل نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص، فتدل هذه الرواية على دخول وقت صلاة المغرب كما قلت بمجرد سقوط القرص. من الروايات أيضا خبر أبي أسامة الشحام، وهي واردة في الباب 18 من أبواب المواقيت حديث رقم 18. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشحام قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم. قال: فقال خطابية: إن جبرائيل نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص. فقال خطابية: إن جبرائيل نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص. أيضا دلالتها على المدعى كدلالة سابقتها كما لا يخفى. من الروايات أيضا التي يتمسك بها في المقام معتبرة صفوان بن مهران عبد الله بن جعفر حديث 24 من باب 18 من أبواب المواقيت صفحة 193. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن صفوان بن مهران الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معي شبه الكرش المنثور، فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق، ثم أصليهما جميعا، يكون ذلك أرفق بيد متين. وكأنما صعوبة عليه أنه يصلي فريضة وينتظر تالي يصلي مرة ثانية، فيسأل الإمام عليه السلام أن يجيز له الجمع بين الصلاتين دفعة واحدة. فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا، يكون ذلك أرفق بي. فقال: إذا غاب القرص فصلي المغرب، فإنما أنت ومالك لله. يعني بعد مع دخولي مع غيبوبة قرص الشمس فقد دخل وقت صلاة المغرب، ومع دخول وقت صلاة المغرب لا ينبغي لك أن تؤخر الصلاة حينئذ عن وقتها، بل اللازم عليك أن تعمد إلى أداء الصلاة في وقتها حينئذ، فيثبت المطلوب على أي حال. إذن هذه أيضا رواية دالة على المدعى. هذه الروايات منها أيضا عندنا رواية صحيحة بكر بن محمد واردة في الباب 23 من أبواب المواقيت، حديث رقم 3. صفحة 205. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت صلاة المغرب فقال: إذا غاب القرص. أيضا لو أردنا أن نضيف لهذه الروايات يمكن أن نذكر في المقام رواية زريق الخلقاني، وقد سبق وذكرناها في بحوث ماضية، وقلنا أيضا بأنها تدل على أن وقت صلاة المغرب يتحقق بمجرد سقوط القرص، لكن ذكرنا بأن زريق الخلقاني ضعيف لم تثبت وثاقته. كذلك يمكن أن نذكر أيضا معتبرة زريح المحاربي، وأشير إليها في بحوث مضت بأن دلالتها على المدعى تامة، بأن المعتبرة أو بأن وقت صلاة المغرب يتحقق بمجرد سقوط القرص، ولا كلام في ذلك أيضا، وسندها تام. النتيجة التي نصل لها بأنه قد اتضح مما تقدم عرضه تمامية دلالة هذه النصوص على أن الغروب يتحقق بسقوط القرص، وأنه متى غابت الشمس بأن غاب قرصها فقد جاز الإفطار ووجبت الصلاة. صحيح اشتملت هذه النصوص مرة على التعبير بلفظة الشمس، ومرة أخرى اشتملت على التعبير بلفظة القرص، والظاهر أن التعبيرين يعودان لمعنى واحد، فالمقصود من الشمس قرصها، والمقصود من القرص قرص الشمس، فلا يتصور أن بينهما مباينة أو اختلافا، بل بينهما تمام التوافق والتآلف، وبالتالي دلالة هذه النصوص على المدعى واضحة ولا كلام لنا فيها، إلا أن الأصحاب قد اعترضوا على دلالة هذه النصوص على المدعى، وبنوا على أن في هذه النصوص إشكالات تمنع من الاستناد إليها. طبعا النقاشات التي سوف نذكر نقاشات دلالية وليست بالمناقشات السندية. أول ما اعترض به في المقام الاعتراض التالي: قيل بأننا نسلم بدلالة النصوص المذكورة على أن الغروب يتحقق بسقوط القرص، إلا أننا نقرر أن التعبير بسقوط القرص لا يخلو عن إجمال، إذ يمكن أن يحمل سقوط القرص على تحقق الغروب بمجرد سقوط القرص، فيكون سقوط القرص كاشفا عن تحقق غروب الشمس الذي هو المعيار في دخول وقت المغرب، أو يكون سقوط القرص نفسه سبب لدخول وقت صلاة المغرب. طيب، فإذا من المحتمل أن المقصود من سقوط القرص يعني تحقق غروب الشمس. طيب، أيضا يحتمل احتمال ثاني أن يحمل سقوط القرص على أن المقصود من ذهاب الحمرة المشرقية، لأن ذهاب الحمرة المشرقية علامة على غروب الشمس أو علامة على سقوط القرص. النتيجة بأن سقوط القرص فيه احتمالان: احتمال أن يكون المقصود منه ذهاب الحمرة المشرقية، احتمال الثاني، والاحتمال الأول المقصود منه غيبوبة قرص الشمس، فيكون المقام من هذا القبيل. النتيجة: التعبير بسقوط القرص تعبير مجمل يمكن التمسك به لكلا القولين، سواء القائلون بأن الغروب يتحقق بمجرد غيبوبة قرص الشمس، أم ذهاب الحمرة، فتكون هذه النصوص صالحة للدلالة على القولين، مع التردد يكون اللفظ مجملا فلا يصح الاستناد إليها حينئذ. والإنصاف أن تصور الإجمال في بعض النصوص ممكن، إلا أن جملة منها تأبى ذلك. فلاحظ على سبيل المثال ما قرأناه قبل قليل من الروايات الواردة، مثلا قرأنا قبل قليل في الباب 18 عندما يقول فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفاق ثم أصليهما جميعا، رواية صفوان بن مهران الجمال، فقال إذا غاب القرص فصلي، يعني تمام الأثر على غيبوبة القرص ولا يوجد عنوان آخر سواه. أيضا عندنا رواية أخرى تضمنت هذا المعنى، إن جبرائيل نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص، فدلالتها على المدعى واضحة. كذلك عندنا روايات أخرى، مثلا في صحيحة عبد الله بن سنان التي تقدمت في البحث السابق يقول عليه السلام إذا غربت الشمس فغاب قرصها، إذا غربت الشمس فغاب قرصها، فإن هذا التعبير بقوله فغاب يشير إلى أن المقصود هو ذهاب القرص، ولا معنى لأن نتصور أن المقصود ذهاب الحمرة المشرقية. كذلك لو لاحظنا رواية الهاشمي التي قرأنا قبل قليل وهي الرواية الواردة في الباب 16 حديث 27، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس، حين أو حيث يغيب حاجبها، والمقصود بغيبوبة حاجبها يعني سقوط قرصها. أيضا غير ذلك من الروايات لو أردنا المتابعة، فالإنصاف أن جملة من الروايات تأبى أن يقال بحملها على ماذا؟ بحملها على ذهاب الحمرة المشرقية، مثلا وقت المغرب حين تغيب الشمس، فهذه كلها مقصود بها غيبوبة الشمس بمعنى غيبوبة قرصها، وإذا كان المقصود من غيبوبة الشمس غيبوبة قرصها لا مجال حينئذ لأن تحمل على ذهاب الحمرة المشرقية بوجه كما لا يخفى. الإيراد الثاني ما أورده صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، وحاصله إننا نسلم أن لفظ القرص ولفظ الشمس بمعنى واحد، ونسلم أيضا أن لفظ الغيبوبة ولفظ الغروب بمعنى واحد، إلا أننا نقول بأن التعبير بغروب الشمس تعبير مجمل، فيمكن أن يحمل على القولين، يمكن أن يحمل على القول الأول وهو سقوط القرص، ويمكن أن يحمل على القول الثاني وهو ذهاب الحمرة المشرقية. فكذلك أيضا لفظ غيبوبة القرص يكون مستبطنا للإجمال فيحمل على القولين. وبعبارة أوضح يقول صاحب الحدائق بأن لفظة غيبوبة الشمس أو غياب الشمس فيه إجمال، لأن غياب الشمس قد يكون متحققا بسقوط القرص وقد يكون متحققا بذهاب الحمرة المشرقية، فالتعبير بغياب الشمس لا يخلو عن إجمال، فيكون مانعا من الاستناد إلى الروايات التي تضمنت التعبير بغياب الشمس، فتبقى عندنا الروايات التي تضمنت التعبير بسقوط القرص. صحيح يقول الروايات التي تضمنت التعبير بسقوط القرص، هل أن لفظ القرص الوارد في هذه الروايات يغاير لفظ الشمس الوارد في الروايات الأخرى؟ جواب لا، لفظ القرص في هذه الروايات يقصد به لفظ الشمس الوارد في الروايات الأخرى. إذا كان لفظ القرص الوارد في هذه الروايات يقصد به لفظ الشمس الوارد في تلك الروايات، إذن سوف يكون لفظ القرص مجملا أيضا كما أن لفظ الشمس مجمل. فيمكن أن يحمل القرص في هذه الروايات على ذهاب الحمرة المشرقية كما يمكن حمله على ذهاب قرص الشمس فقط، فيكون في المقام إجمال، فلا مجال للاستناد لهذه الروايات حينئذ. هكذا أجاب. أقول قد قدمنا قبل قليل أنه لا إجمال في لفظ غيبوبة الشمس، وأن المقصود من غياب الشمس غياب قرصها بمقتضى غير واحد من النصوص، بل أكثر من ذلك وضوحا ما ورد في النصوص من التعبير بغيبوبة القرص، فالتعبيران يعودان لمعنى واحد، يعني أن غيبوبة القرص تفيد غيبوبة الشمس من دون فارق بينهما كما لا يخفى. الإيراد الثالث ما جاء في كلمات المحقق السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة. السيد البروجردي قال بأن هناك احتمالات في نصوص استتار القرص وغيبوبة الشمس. الاحتمال الأول أن يكون الاعتبار باستتار الشمس وغيبوبتها عن الأنظار مطلقا، سواء كان ذلك بسبب وجود مانع كالجبل أو بسبب وجود حاجب أم لم يكن هناك مانع أصلا. الثاني أن يكون الاعتبار باستتار قرص الشمس عن أفق المصلي بحيث لا يكاد يراها أحد من الساكنين في هذا الأفق حتى مع عدم وجود حاجب أو مانع. الثالث أن يكون الاعتبار باستتار الشمس ووقوعها تحت الأفق الذي يكون المصلي واقعا فيه، وكذلك عن أفق جميع الأراضي الموافقة لهذه الأرض من حيث الأفق. الرابع والأخير أن يكون المراد استتارها عن الأفق الحقيقي المنصف للكرة، فتكون حينئذ هي المستترة. عليه يقول السيد البروجردي وفقا لما تقدم من الاحتمالات الأربعة نقول بأن لفظ الاستتار والغيبوبة وإن لم يكن من الألفاظ المجملة، أو هذان اللفظان وإن لم يكونا من الألفاظ المجملة بحسب المفهوم، إلا أنه يجري فيها باعتبار المستور عنه هذه الاحتمالات الأربعة، فتكون الروايات من هذه الحيثية مجملة. يعني بعبارة أخرى لفظ الاستتار ولفظ الغيبوبة من الألفاظ المبينة وليس من الألفاظ المجملة، لكن في النص عندما قال عليه السلام استترى قرص الشمس أو غابت الشمس ماذا يريد؟ هل يريد استتارها عن الأفق الحقيقي أم يريد استتارها ووقوعها تحت الأفق الذي يكون المصلي واقعا فيه، أو يريد استتارها عن أفق المصلي، أو يريد غيبوبتها عن الأنظار مطلقا؟ كل هذه محتملات متصورة في المقام. فماذا يريد من التعبير بلفظة الاستتار؟ الاستتار كمفهوم مفهوم مبين، لكن هل أن الإمام عليه السلام استعمل هذا المفهوم المبين في معناه الحقيقي، أم أن الإمام عليه السلام استعمله في غير ما هو ظاهر منه؟ الغيب باب من المفاهيم المبينة الواضحة، هل أن الإمام استعملها بحسب معناها، أم أن الإمام استعملها في معنى آخر؟ يقول السيد البروجردي: ما دمنا نحتمل أن الإمام استعملها في أي واحد من هذه المعاني الأربعة، فبالتالي يوجب ذلك إجمالا في هذا المفهوم، ومع وجود الإجمال في هذا المفهوم يكون ذلك مانعا من الاستناد إلى الروايات. إذن الموجب للمنع من الاستناد إلى الروايات ليس الإجمال في أصل لفظة الاستتار وفي أصل لفظة غيبوبة الشمس، وإنما المحتملات المتصورة في مراد المتكلم من هذا التعبير. بسبب تعدد الاحتمالات يكون ذلك مانعا من الاستناد لهذه الروايات، إذ أن المقام يستوجب إجمالا. هذا ما أفاده السيد البروجردي. هل أن ما أفاده السيد البروجردي يمكن القبول به والاستناد إليه، أم أن ما أفاده السيد البروجردي لا يمكن القبول به والاستناد إليه؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله.